استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ عبيد بارا برواية قالون عن نافع المدني.